تخرج الموتى بإذن

وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم.

قولا ثقيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. إن لك في النهار